كل نفس ما القادر العظيم تُعِيدُ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ الله الله الله. وترزق من تشاء بغير حساب Oh, عليك يا شيخ. الله يفتح عليك. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا الله. الله يفتح عليك. يوم تجد كل نفس ما لطيف. وما عبدا كمان يا اخي الشجن ده كمان. ويحذركم الله وبارك عليه. يا سلام. امين يا رب. Oh, my God. الله الله. قل يا رب ذنوبكم. أيوة الله، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. والله مني إنك عليك. Thank you. قبلها زكريا Oh. Thank you. Oh.